الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. كان الكلام سابقا في بيان وجه الاستدلال بآية أوفوا بالعقود على لزوم المعاملة والإشكال الثالث والمهم على هذا الاستدلال هو أنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وذلك لأن التمسك بإطلاق أوفوا بالعقود لإثبات وجوب الوفاء بالمعاملة حتى بعد فسخ أحد المتعاملين تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن فرض فسخ أحد المتعاملين فرض مساوق لاحتمال انتفاء العقد، إذ من المحتمل أن يكون فسخ أحد المتعاملين نافذا ومع احتمال نفوذه فانتفاء عنوان العقد محتمل، لذلك التمسك بإطلاق وجوب الوفاء بالعقد حتى بعد فسخ أحد المتعاملين مع احتمال انتفاء العقد بفسخ هذا المتعامل يكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، فلا يصح البناء على الآية لإثبات لزوم العقد. هذا هو الإشكال المهم في كلمات الأعلام والذي ركزوا على الإجابة عنه، فأجيب عنه بعدة أجوبة. الجواب الأول ما نقله المحقق الإصفهاني عن بعض أعاظم العصر حسب تعبيره، ومحصل هذا الجواب يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن العقد إما آني الحدوث وإما تدريجي الحصول، فإن كان العقد عبارة عن الإنشاء فالإنشاء آني الحدوث، وإن كان العقد عبارة عن الجملة المركبة من إيجاب وقبول فهو أمر تدريجي الحصول. وعلى كليهما سواء كان العقد آني الحدوث كما إذا كان عبارة عن الإنشاء، أو كان العقد تدريجي الحصول كما لو كان عبارة عن الجملة المركبة من إيجاب وقبول، فإن العقد ليس قابلا للبقاء والامتداد، بل هو أمر دائر بين الوجود والعدم، إما موجود وإما معدوم، ولا يعقل فيه عنوان البقاء والامتداد. فبناء على ذلك، أي بناء على أن العقد أمر غير قابل للبقاء والاستمرار، فحينئذ بمجرد انتهاء عملية الإنشاء أو عملية التلفظ فإن العقد قد انقضى وانتهى. فالتمسك بإطلاق أوفوا بالعقود حتى بعد فسخ أحد المتعاملين ليس تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية لموضوعه، بل تمسك بالعام مع القطع بانتفاء موضوعه لا مع الشك في بقاء موضوعه، إذ المفروض أن العقد قطعا انتهى وتصرم بمجرد عملية الإنشاء وعملية التلفظ. فإذا التمسك بأوفوا بالعقود لإثبات وجوب الوفاء العملي بالعقد بعد فسخ أحد المتعاملين تمسك بالعام مع القطع بانتفاء موضوعه وهو العقد لا مع الشك فيه، كي يكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هو أن تعليق الحكم على عنوان آني الحدوث أو تدريجي الحصول، أي تعليق الشارع حكمه على عنوان ليس قابلا للبقاء والاستمرار، نفس هذا التعليق ظاهر في إطلاق حكمه، وأن الحكم مطلق مستمر حتى بعد انتفاء موضوعه. لذلك بما أن ظاهر التعليق هو هذا، فنتمسك بإطلاق هذا الحكم لإثبات وجوب الوفاء العملي بالعقد حتى بعد القطع بانتفائه، فضلا عن فرض الشك فيه. هذا هو الجواب الأول عن الإشكال. ويلاحظ عليه أولا بأن العقد بحسب المرتكز العرفي ليس عنوانا للإنشاء ولا عنوانا للجملة المركبة من الإيجاب والقبول، بل عنوان العقد بحسب المرتكز العرفي مشير للربط الاعتباري بين القرارين، قرار البائع وقرار المشتري، التزام البائع والتزام المشتري. عنوان العقد معبر عرفا عن هذا الربط الاعتباري بين هذين الالتزامين والتعهدين. ومن الواضح أن الربط الاعتباري أمر ممتد في وعاء الاعتبار وقابل للبقاء ما لم يفسخ بفاسخ قهري أو فاسخ اختياري، ما لم يطرأ عليه فاسخ اختياري أو قهري فهو أمر ممتد وباق في وعاء الاعتبار. ولا معنى لدعوى أنه أمر غير قابل للبقاء، بل نسبة الإنشاء أو اللفظ المركب من الإيجاب والقبول لهذا الأمر الاعتباري وهو الربط بين القرارين نسبة المعد للمعد له، وإلا فليس الإنشاء ولا اللفظ هو عبارة عن العقد. ومما يؤيد ذلك في نفس الآية المباركة وهي قوله أوفوا بالعقود، أنه بناء على أن المراد بالوفاء في الآية المباركة هو الوفاء الحقيقي أي عدم نقض العقد وعدم فسخه، الأمر بالوفاء بمعنى الأمر بعدم فسخ العقد بنفسه قرينة على أن العقد أمر باق، وإلا فما ليس بباق لا معنى للأمر بعدم نقضه، لا معنى للأمر بعدم فسخه. فالأمر بالوفاء بناء على الإرادة، بناء على إرادة الوفاء الحقيقي أي عدم النقض وعدم الفسخ، نفس الأمر بالوفاء قرينة عرفية على أن العقد أمر باق وممتد في وعاء الاعتبار، وإلا لو كان أمرا مقطوع الانتفاء ومقطوع الانقضاء لم يكن معنى للأمر بعدم نقضه وعدم فسخه. وثانيا، لو سلمنا بما ذكره المجيب من أن العقد أمر آني الحدوث وهو عبارة عن نفس الإنشاء، فنقول مقتضى تعليق الحكم وهو وجوب الوفاء على الأمر الآني الحدوث ألا وهو العقد، مقتضى هذا التعليق ظهوره في كون موضوع الحكم العقد الحادث لا العقد بقرينة مناسبة الحكم للموضوع، فإن المناسب لهذا الموضوع الآني الحدوث هو هذا الحكم المستمر. إذن فبالنتيجة مقتضى تعليق الحكم على عنوان آني الحدوث أن يكون موضوعه هو العقد الحادث. فإذا كان موضوعه هو العقد الحادث فإن العقد الحادث أمر غير قابل للانقضاء، أمر غير قابل للانتفاء. بما أنه أمر غير قابل للانقضاء وأمر غير قابل للانتفاء، فالتمسك بالعام أي وجوب الوفاء لإثبات لزوم العقد حتى بعد فسخ أحد المتعاملين ليس تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية ولا تمسك بالعام مع القطع بانتفاء الموضوع، بل تمسك بالعام مع القطع ببقاء الموضوع، إذ المفروض أن موضوع الحكم في الآية المباركة بقرينة التعليق على الأمر الآني الحدوث هو العقد الحادث لا ذات العقد. هذا هو الجواب الأول وما يرد عليه. الجواب الثاني أيضا ما نقله المحقق الإصفهاني قدس سره عن بعض أعاظم العصر وهو الميرزا الشيرازي في زمانه، أنه ما يتألف وما يتركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن العقد هو عبارة عن الربط بين الالتزامين، التزام البائع والتزام المشتري مثلا في عقد البيع. والمحقق للربط بين الالتزامين ورودهما على متعلق واحد، فلولا وحدة المتعلق لما تحقق الربط بين الالتزامين، إذ لو كان كل من الالتزامين متعلقا بغير ما تعلق به الآخر لم يتحقق الربط بينهما. إذن العقد هو عبارة عن الربط بين الالتزامين، والسر في تحقق الربط بين الالتزامين به هو وحدة المتعلق، فإن وحدة المتعلق هو السر في ارتباط الالتزامين. بناء على ذلك، أي بناء على أن العقد هو عبارة عن الربط بين عليكم السلام والرحمة، بناء على أن العقد هو الربط بين الالتزامين وأن المحقق لهذا الربط بين الالتزامين هو وحدة المتعلق، فلا يضر بانتفاء فلا يضر ببقاء عنوان العقد رفع أحد الشخصين يده عن التزامه، رفع أحد الشخصين يده عن التزامه هذا أمر غير ضائر بعنوان العقد. لما؟ لكفاية الربط بين الالتزام الحادث من قبل من فسخ وبين الالتزام الباقي من قبل من لم يفسخ. يكفي الارتباط بين الالتزام الحادث من قبل من فسخ وبين الارتباط وبين الالتزام الباقي من قبل من لم يفسخ، هذا كاف في صدق عنوان العقد. لماذا؟ لأن السر في تحقق عنوان العقد هو نفس السر في بقائه، فكما أن السر في تحقق عنوان العقد وحدة المتعلق إذ لولاه لما تحقق الربط بين الالتزامين، كذلك هو نفس السر في بقاء عنوان العقد، فإن وحدة المتعلق ما زال أمرا محفوظا، وببركة هذه الوحدة تحقق الربط بين الالتزام الحادث من قبل من فسخ المعاملة وبين الالتزام الباقي من قبل من لم يفسخ. وحينئذ بناء على أن العقد هو عبارة عن الربط بين الالتزامين لا يكون التمسك بإطلاق الآية لإثبات وجوب الوفاء بالعقد حتى بعد فسخ أحد المتعاملين تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، إذ المفروض إحراز بقاء عنوان العقد لإحراز الربط بين الالتزامين ببركة وحدة المتعلق. إذا ما كو أحد نحن بس هذا المتعلق ما هو المتعلق؟ ما هو المتعلق الذي جمع الأمرين؟ تمليك مال بمال أو تمليك عين بعوضين، هذا المتعلق واحد سواء ذاك رفع يده أم لم يرفع، كون المتعلق واحدا هذا أمر لا يرتفع. فوحدة المتعلق كما أوجبت تحقق الربط فقد أوجبت بقاء الربط، إذ هناك التزام حادث وهنا التزام باق. المقدمة الثانية وهي المهمة أنه مما يؤكد كفاية الربط بين الالتزام الحادث والالتزام الباقي في تحقق عنوان العقد هو باب الوصية، فإن الوصية عقد، ومع ذلك قد يتحقق الإنشاء من الموصي ولا يتحقق القبول من الموصى له إلا بعد موت الموصي، ومع ذلك بمجرد تحقق القبول من الموصى له بعد موت الموصي يلتئم الإنشاء الصادر من الموصي مع القبول الصادر من الموصى له ويكون ذلك محققا لعنوان العقد. فهذا دليل على كفاية الربط بين الالتزام الحادث والالتزام الباقي في تحقق عنوان العقد، وإلا لم تكن الوصية متحققة بالالتزام الحادث بعد موتي، بل بالالتزام الحاصل بعد موت الموصي مع زوال إنشائه بزواله وبموته. هذا الجواب الذي ذكره بعض أعاظم العاصر ويلاحظ عليه أولا بأنه عنوان العقد بحسب المرتكز العرفي وإن كان عنوانا للربط بين الالتزامين إلا أنه عنوان للربط بين الالتزامين في ظرف الرابط، بأن يكون الالتزامان فعليين في ظرف فعلية الرابط، فإذا كان الالتزامان فعليين في ظرف فعلية الرابط كان ذلك محققا لعنوان العقد، وإلا فمع عدم فعلية أحدهما في ظرف فعلية الرابط لا يكون عنوان العقد متحققان. وثانيا بالفرق بين المقيس والمقيس عليه، فإننا إذا قلنا بأنه في باب الوصية يتحقق عنوان عقد الوصية بمجرد الإنشاء الصادر من الموصي حال حياته والقبول الصادر من الموصى له بعد موته، بلحاظ أن أحدا من الالتزامين لم يعدل عنه ما زال باقيا في وعاء الاعتبار. السر في تحقق عنوان عقد الوصية بالالتزام الصادر من الموصي والالتزام الصادر من الموصى له مع أنه منفصل عنه زمانا، السر في تحقق عنوان الوصية به عدم نقض أحد الالتزامين، وهذا خلاف محل كلامنا، إذ المفروض أن الالتزام الحادث من قبل المتعامل الآخر قد عدل عنه بالفات، فكيف يتحقق الربط بينه وبين الالتزام الباقي؟ إذن لا مجال لقياس المقام على باب الوصية، إذ المفروض انتفاء الالتزام في باب في محل كلامنا بالعدول عنه، وعدم انتفائه في باب الوصية، مضافا إلى أن الوصية بنظر كثير منهم إيقاع وليس عقدان. يعني الوصية إيقاع من حق الموصى له رده، فإذا لم يرده أثر الإيقاع أثره، وإذا رده لم يكن الإيقاع مؤثران. لا أن الوصية عقد مركب من إيجاب الموصي وقبول الموصى له. الجواب الثالث ما ذكره المحقق النائيني قدس سره، وهذا الجواب أيضا يتألف من مقدمتين. المقدمة الأولى أن عنوان العقد بحسب المرتكز العقلائي متقوم بعنصرين. العنصر الأول الالتزام بالمبادلة، فإن تعهد كل طرف بالمبادلة عنصر مقوم لعنوان العقد. العنصر الثاني تمليك كل من الطرفين الطرف الآخر التزامه ببقائه على التزامه الأول، فإن البائع بعد تعهده بالمبادلة يملك المشتري التزاما جديدا، وهو التزامه ببقائه على تعهده الأول، ببقائه على التزامه الأول، أي التزامه بعدم نقض هذه المعاملة وعدم فسخها. وهذا هو المعبر عنه في كلمات المحق الناني باللزوم الحقي، وهو اللزوم القابل للفسخ بالإقالة في مقابل اللزوم الحكمي كاللزوم في باب النكاح الذي لا يقبل الفسخ بالإقالة. المقدمة الثانية اللزوم لزوم المعاملة وعدم انفساخها، إن كان أمرا مجعولا بالاستقلال كسائر الأحكام الوضعية فحينئذ الآية أوفوا بالعقود إرشاد إلى لزوم المعاملة وليس مفادها الأمر المولوي. وإن قلنا بأن اللزوم أمر انتزاعي كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري في سائر الأحكام الوضعية أنها منتزعة عن الأحكام التكليفية، فلزوم المعاملة حكم وضعي منتزع عن حكم تكليفي، فلا بد من تصور حكم تكليفي مناسب لأن يكون منشأ لانتزاع هذا الحكم الوضعي، إذ كما يعتبر السنخية بحسب القوانين العقلية بين العلة والمعلول وإلا للزم صدور كل شيء من كل شيء، كذلك يعتبر السنخية في مجال الاعتبارات بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، وإلا لانتزع كل حكم وضعي من كل حكم تكليفي. فلا بد في مقام صحة الاعتبار من كون الحكم التكليفي حكما مناسبا لانتزاع الحكم الوضعي منه. لذلك نحن نقول بأن لزوم المعاملة وعدم انفساخها كحكم وضعي المناسب لهذا الحكم الوضعي أن يكون منشأ انتزاعه هو الأمر بالعنصر الثاني، أي الالتزام بالبقاء على الالتزام الأول. لا بد أن يكون الحكم التكليفي الذي هو منشأ للحكم الوضعي هو الالتزام الثاني العنصر الثاني، أي أمر كل من المتعاملين بالالتزام بالبقاء على الالتزام الأول، أمر كل من المتعاملين بعدم نقض الالتزام الأول، أمر كل من المتعاملين بعدم نقض الالتزام الأول. هذا الحكم التكليفي منشأ لماذا؟ للزوم المعاملة. إذ لو كان الشارع يرى المعاملة فاسدة بنظره لما أمر كلا من المتعاملين بالبقاء على الالتزام الأول وبعدم نقضه. وبالتالي فالأمر في الآية أي أوفوا بالعقود مطبها ومحطها هو الالتزام الثاني لا الالتزام الأول. مطب الآية في قولها أوفوا بالعقود أي ليكن كل من المتعاملين باقيا على التزامه الأول، ملتزما بالبقاء على التزامه الأول. وبناء على هاتين المقدمتين فلا يبقى مجال لإيراد التمسك، لإيراد إشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وذلك لأن قوام العقد بهذين العنصرين. فإذا كان قوام العقد بهذين العنصرين فالأمر بالبقاء، الأمر بالعنصر الثاني أي بالبقاء على الالتزام الأول هو بنفسه حتى بعد فسخ أحد المتعاملين، إطلاق الأمر بالعنصر الثاني أي إطلاق الأمر بالبقاء على الالتزام الأول حتى بعد فسخ أحد المتعاملين مساوق لانحفاظ عنوان العقد، فإن عنوان العقد متقوم بهذين العنصرين. فإذا كان العنصر الثاني مأمورا بتحقيقه حتى بعد فسخ أحد المتعاملين فالأمر بتحقيقه وحفظه حتى بعد فسخ أحد المتعاملين مساوق لانحفاظ عنوان العقد وحيثية العقد. فلا يكون التمسك بالعام حينئذ تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية. كم باقي عن الوقت؟ بس واحدة. ويلاحظ على ما أفاده المحقق النائيني قدس سره مع غمض النظر عن المناقشة في المقدمة الأولى التي سبق في الأبحاث السابقة أن تعرضنا لمناقشتها، يلاحظ عليه أولا أنه لا بد في مقام الاستدلال بالآية من الاستناد لظهورها في رتبة سابقة على البحث الأصولي، وهو أنه هل الأحكام الوضعية مجعولة أو انتزاعية من الأحكام التكليفية. لا تأويل الآية على طبق ما وصل إليه الرأي الأصولي في هذا المقام بأن نقول إن كان الحكم الوضعي مجعولا فالآية إرشاد إلى اللزوم، وإن كان الحكم الوضعي انتزاعيا فمفاد الآية هو الأمر بالعنصر الثاني لأنه هو الحكم المناسب لأن يكون منشأ لانتزاع الحكم الوضعي ألا وهو لزوم المعاملة. فإن هذا النوع من النهج هو عبارة عن استظهار الآية بناء على ما وصل إليه البحث الأصولي، وهذا أمر غير فني ولا يليق بأمثال هؤلاء المحققين أن يصدر منهم أننا نستظهر من الآية على طبق ما أسسناه في البحث الأصولي. لا بد في مقام الاستناد إلى الآية من تحقيق ظهورها في رتبة سابقة على هذا البحث، لا أن نقول بأنه إن كان الحكم الوضعي مجعولا فالآية ظاهرة في الإرشاد إلى اللزوم، وإن كان الحكم الوضعي انتزاعيا فالآية ظاهرة في الأمر التكليفي بالعنصر الثاني الذي هو حكم تكليفي مناسب لأن يكون منشأ لانتزاع الحكم الوضعي. لا ملازمة بين الأمرين. مجرد أن الحكم الوضعي لا بد له من حكم تكليفي مناسب له، ليس قرينة على ظهور الآية في أن المراد بالوفاء فيها هو العنصر الثاني الذي يشتمل عليه عنوان العقد. إذن لا تستدلون بالآية، إذن لا تستدلون بالآية بعد يقولون الصغار لا معنى عليه، إذن رفعتم اليد عن الآية. أنتم الآن في مقام الاستدلال. لا أقول هكذا، التوفيق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت هل هو من القرائن العرفية على الاستظهار؟ أنتم تقولون ثبوتان، احنا عندنا قاعدة عامة كبرى عامة ثبوتان، وهو أنه الحكم الوضعي لا بد له من حكم تكليفي مناسب له أن يكون منشأ لانتزاعي، هذه كبرى مسلمة ثبوتان. على أساس هذه الكبرى إذن الحكم التكليفي في الآية هو الأمر بالعنصر الثاني لا الأمر بالعنصر الأول. إذن الحكم التكليفي في الآية يعني إذن المراد بالوفاء في الآية هو القيام بالعنصر الثاني لا القيام بالعنصر الأول. بأي طريقة عرفية هكذا؟ يعني مجرد الاتفاق على الكبرى، مجرد أننا اتفقنا على كبرى أن يكون الحكم الوضعي منتزعا عن حكم تكليفي مناسب له، اتفقنا على هذه الكبرى، هذا ليس قرينة على أن المراد بالوفاء في الآية المباركة هو تحقيق العنصر الثاني، ليس قرينة على ظهور الآية في الأمر بالعنصر الثاني، لا ربط بين المقامين. من وين ظاهر الآية هذا؟ من إيه؟ من أين ظاهر الآية هذا؟ لا هو هكذا بعثه النقاش، هو لا يقول أنه الآية ظاهرة، وإلا يعني إذا كان هذا كلام يعني كلش غير قابل للقبول. الآية ظاهرة في أن الحكم الوضعي منتزع، الأمر لا تروا بالظهورات، الآية ظاهرة في الأمر بالوفاء، فما هو الأمر بالوفاء؟ ما هو الوفاء؟ هذا محل الكلام. تقولون الوفاء هو العنصر الثاني، لما؟ لأن الحكم الوضعي لابد أن يكون حكم تكليفي مناسب لأن يكون منشأ للإنسان مسلم، لكن هذا ليس قرينة على الظهور، تبقى هذا بحث ثبوتي وهذا استظهار إثباتي. نعم. دوران الحكم بين هذين المحورين، وهنا في الآية أمر فهو جائر بينهم. كيف يكون أمر؟ يعني الآن الحكم إما وضعي أو تكليفي. ولكن هل الأمر في الآية إما الحكم الوضعي إما أنه مجعول استقلال أو أنه منتزع؟ يعني الأمر جائر بينهم. والآية تأمر أوفوا بالحكم، فهو على كلا النحوين، إما أنه يرد بهذا النحو أو يرد بهذا النحو. نقول بأنه الحكم الوضعي حكم مجعول، إلا أن الأمر في الآية أمر تكليفي وليس أمرا إرشادي. نقول بأن الحكم الوضعي حكم انتزاعي، إلا أن الآية الآن لا علاقة لها بهذا الحكم الانتزاعي، هي فقط متعرضة لحكم تكليفي ماحض هو وجوب الوفاء. ما هو الربط بين الأمرين؟ قررنا ثبوتا أنه وضعي، عفوا قررنا ثبوتا أنه انتزاعي، أو قررنا ثبوتا أنه مجعول بالاستقلال، قررنا ثبوتا أن الحكم التكليفي الذي هو منشأ له مناسب له أو غير مناسب له، كل هذا لا يصلح أن يكون قرينة عرفية على ظهور الآية في الأمر التكليفي بالوفاء الذي يراد به القيام بالعنصر الثاني من عناصر العاقد. هذا ليس هكذا. وثانيا حتى يتم الكلام في كلام المحقق النائمي، وثانيا إنه لا ملازمة بين الأمر بالبقاء على الالتزام الأول وبين لزوم معاملة، كي يكون الأمر بالبقاء حكما تكليفيا مناسبا لهذا الحكم الوضعي. والسر في ذلك أن الأمر بالبقاء على الالتزام الأول لا معنى له عرفا إلا الأمر بعدم نقض العقد. هذا معنى ابقى على التزامك الأول، يعني شنو؟ يعني لا تنقض العقد. ليس معنى الأمر بالبقاء على الالتزام الأول أو الأمر بتمليك كل من المتعاملين التزامه بالبقاء على الالتزام الأول كما في بعض عباراته، ليس معنى ذلك إلا أمر كل من المتعاملين بعدم نقض العقد، ولا ملازمة عرفية بين الأمر بعدم نقض العقد وبين لزوم العقد. أنت مأمور بعدم النقض، لكن لو نقضت لكان نقضك نافذا، لو فسخت لكان فسخ، أنت مأمور بعدم الفسخ لكن لو فسخت لكان فسخك نافذا، لا ملازمة بين الأمرين. كي يكون هذا الحكم التكليفي منشأ لانتزاع ذلك الحكم الوضعي ألا وهو اللزوم، بخلاف ما ذكره الشيخ الأنصاري من أن المأمور به هو الوفاء العملي، والوفاء العملي عبارة عن ترتيب أثر العقد عليه، فإن هذا ملازم للحكم الوضعي عرفا. لما؟ لأنه إذا كان كل من المتعاملين مأمورا بترتيب أثر الملكية على العقد فهذا كاشف عن لزوم العقد، إذ لو لم يكن العقد لازما لكان أمر كل منهما بالوفاء العملي حجرا للمالك عن التصرف في ملكه كما ذكرنا. هذا وجه الملازمة العرفية، الأمر بالوفاء العملي صالح لأن يكون منشأ لانتزاع الحكم الوضعي. لما؟ لأن لملازمتهما عرفا، باعتبار أن الأمر بالوفاء العملي لولا لزوم المعاملة لكان مؤديا لحجر المالك عن التصرف في ملكه، ولأجل ذلك نقول هذا الحكم التكليفي صالح لأن يكون منشأ لانتزاع الحكم الوضعي. أما أمر كل من المتعاملين بعدم نقض المعاملة يعني بالبقاء على التزامه الأول لا ملازمة عرفية بينه وبين لزوم المعاملة وعدم انفساخها بالفسخ. يبقى الكلام في بقية الوجوه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. دكتور، مختلفين على كون هذا الالتزام لا تكليفين، أمر تكليفي بعمل ها أحسنتم، فالأمر في الآية أمر تكليفي والمأمور به عمل من أعمال المكلف بأن يبقى، يعني بأن يلتزم بالتزامه الأول بأن يبقى، والأمر فعل من أفعال المكلف. ينتزع من الأمر بالبقاء على الالتزام الأول حكم وضعي وهو لزوم المعاملة، نقول لا ينتزع منه، لا ملازمة عرفية بينهم.